يسأل عن السلام بالسيارة. واحد مسرع في سيارة فرأى أحد إخوانه فسلم عليه إشارة لأنه لا يستطيع أن يسمعه. نعم. ما تعليق فضيلتكم على أظن أنه السؤال يتعلق بمن كان في السيارة مسلما أو من كان خارج السيارة مسلما. الجواب أن السلام لابد منه، لكن إذا كان الأمر كما وصفتم بأنه هذا السلام سوف لا يسمعه سواء كان صادرا ممن في السيارة على من كان خارجا عنها أو العكس، حينئذ لابد من الإشارة، لكن لا يجوز الاقتصار على الإشارة دون عبارة، فيجب أن يجمع بين الأمرين، أن يقول السلام عليكم ويرفع يده مشيرا إليهم. أما إيش فائدة من هذا الكلام علما أو من هذه إشارة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجب الحقيقة أن نذكر بأمر الناس عنه غافلون، يجب أن نعتبر سلام المسلم على أخيه المسلم ولو كان غير مسموع، يجب أن نعتبره ذكرا لله عز وجل، هذا الذكر الذي لا يعرفه أهل الذكر. نعم لا هذه صحيحة هذه صحيحة بس هديك مو صحيحة لسه. يجب أن نتذكر بأن المسلم حينما يلقي السلام على أخيه المسلم فهو ذكر لله لا يشبه ذكر الذاكرين المعروفين بالرقص في ذكرهم، لأنهم لا يعرفون ذكر الله إلا في حدود تقاليدهم. فقول المسلم السلام عليك وأنت لم تسمع السلام فهو قد ذكر الله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فإذا السلام اسم من أسماء الله، هن الجماعة بيذكروا الله الله الله الله كلام لا معنى له باللغة العربية لأنه مبتدأ ليس له خبر. الله ما باله يا أخي، الله كريم الله رحيم إلى آخره، أحمد محمد خالد شبه أخي كريم عالم إلى آخره، هيك تم الجملة عربية. مع ذلك هن قانعين أنه ذاكرين الله، لكن الذاكر الله هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأحيانه. من ذلك الصورة التي ورد سؤال عنها، أنا في السيارة ومريت وماشي كيلو 100-120 إلى آخره، ليه راح يسمع ذاك الرجل؟ لكن أنا بقول السلام عليكم لأني ذكرت الله وبشير بهذا السلام إلى الذي لا يسمعني بيده، أو بالعكس ذاك يسلم علي ويشير بيده. أما الاقتصار أو استبدال الإشارة بالسلام فهذا من باب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهذا لا يجوز، وهذه عادة كفار. الجهة الجبهة ما تحركت مرة. تفضل.